بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بين محمد وآل وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. لما ساق المصنف رحمه الله بابا سابقا وهو قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي من يعطى نعمة ثم ينسب تلك النعمة إلى غير الله بنسبتها إلى أحد من المخلوقين، فهذا نوع من الشرك، مثل ما سبق لكم: كان الملاح حاذقا والريح طيبة، وهكذا: ولو البطة لأتانا اللصوص. ثم بعد ذلك ذكر في الباب الذي قبل هذا نسبة النعم للعبد نفسه، مثل قوله: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا الباب يذكر فيه أن الله أعطى العبد نعمة، فيجعل هذه النعمة منسوبة إلى غير الله بالتسمية، فيسميه مثلا عبد الكعبة، عبد النبي، عبد الحارث، وغير ذلك من الأسماء، وهو الذي يسمى شرك الطاعة. وهذا الباب في التسمية بالعبودية لغير الله يدخل في شرك الربوبية ويدخل في شرك الألوهية. يدخل في شرك الربوبية لأن الملك لله وحده، والعبيد له سبحانه وحده: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وشرك في الألوهية لأنه جعل وصفه بأن العبادة يصرفها لغير الله بأن يصرفها مثلا للكعبة أو للنبي وغير ذلك. فالتسمية لغير الله يتجاذبها نوع الشرك: الربوبية والألوهية. فدل على أن التسمية لغير الله قدح في التوحيد، لذلك وأنه نوع من أنواع الشرك. لذلك قال الله: فتعالى الله، لما سمي المولود بعبودية لغير عبودية الله، قال الله: فتعالى الله عما يشركون، فدل على أنه شرك، عما يشركون. قال في قوله: باب ما جاء في باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا، أي تحريم من فعل مثل ذلك الفعل بأن يرزق نعمة الولد ثم بعد ذلك يسمى بغير عبودية الله سبحانه، كعبد الوارث، كعبد الحارث، كعبد الكعبة، عبد النبي، عبد عمر، وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله بعد أن بوب: قال ابن حزم، هو ابو محمد ابن حزم الأندلس المعروف المتوفى سنة 456، قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب. اتفقوا أي أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله، مثل لو سمي شخص ومثل لك مثل لو سمي شخص بعبد عمر، فجعل العبودية ليست لله وإنما لذلك البشر وهو عمر، وكذلك عبد عمر، وكذلك عبد مناف، وكذلك مثلا عبد فلان، عبد الكعبة، عبد النبي، عبد الصحابي، عبد الحسين، عبد الحسن، كل هذه من تسميات الشركية. قال: كعبد عمر وعبد الكعبة وغيرها. قال: حاشا عبد المطلب، يعني إلا اسم عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فليس هذا من أنواع الشرك، لأنه ليس نوع من الشرك، لأنه إخبار. كيف إخبار؟ لأن عبد المطلب اسمه أصلا شيبة، فسافر مع عمي هاشم وكان فيه سمرة الذي هو شيبة المسمى عبد المطلب، فلما سافر ظنوا أن هذا عبد له، أي مولى له، لأنه فيه سمرة لمشقة السفر، فقالوا: هذا عبد للمطلب، هذا عبد المطلب، أي هذا عبد له، يعني هذا رقيق المطلب. فسار عليه ذلك الاسم بمعنى عبد المطلب، أي عبودية الرق، وليس العبودية الخاصة أو العامة، وليس العبودية الخاصة من بشر البشر، وإنما كعبد المطلب يعني كان يقول لك هذا مولى المطلب أو هذا رقيق المطلب، فهو خبر لا بمعنى الطلب، يعني إخبارا هذا رقيق للمطلب وليس طلب، أو يعني يا فلان اعبد المطلب، لا. فابن حزم رحمه الله ساق الاتفاق على تحريم ذلك، وكأنه يشير أيضا بأن عبد المطلب عبد النبي بن جد النبي صلى الله عليه وسلم هو إخبار، فما بعده أيضا لا يسمى بهذا الاسم عبد المطلب، لأنه عبد المطلب الذي جاز في ذلك إخبار، أما بعده فلا يسمي شخص مولوده عبد المطلب، وكذلك لا يسميه عبد المطلوب مثلا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تفسير الآية التي فيها نسبة النعم لغير الله بالتسمية، وهي قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذه في آخر سورة الأعراف، أولها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، خلقكم من نفس واحدة آدم وحواء ليسكن إليها، فلما تغشاها أي الذرية ذرية آدم، وليس المراد آدم وحواء، يعني أن القصة ليست في آدم وحواء وإنما القصة في ذريتهما، يعني حدث هذا الأمر في بعض أولاد آدم، يعني حدث هذا الأمر في بعض ذرية آدم. فلما تغشاها، هنا ذكر قول ابن عباس قال لما تغشاها يعني آدم، والمراد ذرية آدم المراد به جنس الآدميين وليس مراد آدم مع حواء. لما تغشاها آدم فحملت حملا خفيفا، يعني لم يكبر بطنها، ما زال في أوائل الحمل، مضغة علقة علق نطفة علقة مضغة. فأتاه إبليس وقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، ولا يلزم أن يكون هو آدم، فإبليس الآن يتوعد ذريته بأنه أخرجنا من الجنة، إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، يعني أطيعاني فيما سآمركم ما به من التسمية لغير الله، أو لأجعلن له قرن أيل، القرن معروف ما يخرج في مقدمة الرأس، قرن أيل ذكر الوعول، يعني يجعل له قرنين كبيرين، قال فيشق بطنك فيخرج من بطنك فيشق البطن، يخوفهما، وإبليس لا قدرة له على ذلك، لأن مثل جعل القرنين المخلوق هذا اختصاص الربوبية، اختصاص الرب ألا له الخلق، فالخلق من الله ليس من إبليس، فإبليس يسير في أوهام يوهم ذريته بمثل ذلك الفعل، يضلونه ليضل من هو قليل العقل والإيمان، وإلا فلا قدرة لإبليس على مثل ذلك الفعل، بل هو مخلوق. فلما قال ذلك طلب منهما بعد أن خوفهما، قال طلب منهما المقصد الذي سعى فيه في المقدمة، أطيعاني وإلا جعلت له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ما هو المطلوب؟ قال سمياه عبد الحارث. لماذا قال سمياه عبد الحارث؟ لأن الحارث قيل إنه من أسماء إبليس، فكأنه قال سمياه أنه عبد لي وليس لله، وهذا من أنواع الشرك، فقال سمياه عبد الحارث، فأبي أن يسميه، أبي أن يطيعه، فخرج بأمر الله ميتا، وهذا ابتلاء وامتحان. ثم بعد ذلك حملت تلك المرأة مرة أخرى، ثم حملت فأتاه إبليس فقال له مثل ما قال من قبل، يعني تطيعنني أو لجعل له قرن أيل فيخرج فيشق بطنك فيخرج، فلم يطيعه المرة الثانية. فلما حملت في المرة الثالثة قال لهما ذلك، وخشي أن يحدث مثل ما حدث في المرة الأولى والثانية. المرة الأولى خرج ميتا والمرة الثانية خرج ميتا، فدخل في قلوبهما شيء من الريب بأنه بسبب عدم تسميتهما وطاعتهما لإبليس. فالمرة الثالثة أدركهما حب الولد، تمنيا أن يأتي الولد، فوقعا في الأمر الذي طلبه إبليس وقصده، فسمياه عبد الحارث. فهنا تفسير الآية فتعالى الله عما يشركون، فسمياه عبد الحارث. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت، فلما أثقلت دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أتاهما صالحا ما شكر النعمة جعل له شركا فيما تهم. هذا هو الشاهد من الحديث في ترجمة الباب، فلما أتاهما صالحا، هذه نعمة، ما سموه بالله، سموه بعبودية لله باسم معبد لله، فسمياه عبد الحارث جعل له شركا فيما، فلما أتاهما صالحا جعل له شركا، لم يحمد الله على تلك النعمة. وهذا معنى، وهذا الشاهد من الحديث في الباب. ثم بعد ذلك ذكر مجاهد بأن المراد بذلك شرك الطاعة لا شرك العبادة، يعني أطيعان هما أطاعاه وسمياه عبد الحارث، فطاعتهما لإبليس نوع من نوع الشرك وهو شرك الطاعة. لذلك ساق المصنف ذلك لأنهما أطاعاه وسمياه بغير اسم معبد، سمياه باسم معبد لغير الله. ثم بعد ذلك ذكر قول قتادة، قال أشفقا، يعني في تفسير الآية، فلما تاهما صالحا جعل له شركاء، تاهما صالحا، وليس المراد بصالح يعني ولد صالح يعني من الهداية والاستقامة، فلما أتاهما صالحا يعني المراد أنه إنسان وليس بهيمة، ولم يخرج عيل كما ذكر إبليس وتوعدهما، ولم يخرج ذئبا أو شاتا. فهذا معنى قول قتادة، أي إنسانا، يعني إنسانا كاملا. فلما أتاهما صالحا لم يشكر هذه النعمة، فأشركا بالله عز وجل في شرك الطاعة، وسمياه بغير اسم معبد لغيره تعالى، فتعالى الله عما يشركون. وكذا ذكر، قال مصنف وذكر معناه عن حسن هو سعيد، سعيد المسيب، وهو الذي ذكر بأن ذلك من ذرية آدم وليس آدم وحواء. فتبين مما سبق أن من شكر نعمة الله عز وجل أن يسمي الإنسان مولوده باسم معبد لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن، أما حديث خير الأسماء عبد وحمد فهو ضعيف. وأن الشخص يجب عليه أن يوحد الله ويفرده بالطاعة، فمن أطاع إبليس في مثل تلك الأمور بالتسمية وغيرها فإنه يقع في نوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة. فهذا الباب يتجاذبه أمران، التسمية لغير الله والذي أوقعه في تلك المعصية معصية أخرى سبقتها وهي الطاعة، وهذه الطاعة طاعة لإبليس، فوقع في شرك الطاعة بالتسمية لغير الله. أم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.